زهرة من ألف زهرة حملت للروض فكرة، كيف تشدوها لحونا وعلى الأكمام صفرا. زهرة من ألف زهرة حملت للروض فكرة، كيف تشدوها لحونا وعلى الأكمام صفرا. كيف تشدوها لحونا وعلى الأكمام صفرا. ليتها تعرف سحرا يسلب الساحر سحرا، أو يذريه رمادا لجيوش الغدر عبرا. ليتها تعرف سحرا يسلب الساحر سحرا، أو يذريه رمادا لجيوش الغدر عبرا. فإذا الماضي خيال وإذا المقبل نضرا. فإذا الماضي خيال وإذا المقبل نضرا. يا بنات الشوق هلا أكل الجلاد عمرا. يا بنات الشوق هلا أكل الجلاد عمرا. إن يك البستان ميتا يعرف الحطاب أجرا. إن يك البستان ميتا يعرف الحطاب أجرا. يعرف الحطاب أجرا. حدثوني بعض أمسي فلقد أنسيت ذكرا، ولكن اليوم بشرى تفعم الأحلام خضرا. حدثوني شوق أمي وأبي للفجر مرا. حدثوني شوق أمي أمي وأبي للفجر مرا. إن في برعم جيدي من صدى الآباء ثغرة، وعلى أحداق كمي عبرة تخنق عبرة. إن في برعم جيدي من صدى الآباء ثغرة، وعلى أحداق كمي عبرة تخنق عبرة. هكذا الليل تمادى وابتنى في كن قصرا. هكذا الليل تمادى وابتنى في كن قصرا. يا بنات الشوق هلا حفر الحفار قبرا. يا بنات الشوق هلا حفر الحفار قبرا. إن يك البستان قفرا يذكر النخاس غدرا. إن يك البستان قفرا يذكر النخاس غدرا. يذكر النخاس غدرا. أنا فيكن هتاف هل سمعتن وجمرا، وأنا منكن سكب أقرق الأجداد نهرا. ولقد توجت وحيا يشتهي الفردوس عطرا. ولقد توجت وحيا يشتهي الفردوس عطرا. حلم داعب طرفي فمضت روحي إثرا، ثم عادت يا لعود حبس الوشون نشرا. حلم داعب طرفي فمضت روحي إثرا، ثم عادت يا لعود حبس الوشون نشرا. كغريب تاه يوما فهداه الله بدرا. كغريب تاه يوما فهداه الله بدرا. يا بنات الشوق هلا جرح النمام صدرا. يا بنات الشوق هلا جرح النمام صدرا. إن يك البستان جدبا يدرك الموتور وترا. إن يك البستان جدبا يدرك الموتور وترى. يدرك الموتور وترى. أيها العصفور غرد غرد غرد، وانقر الأغصان نقرة نقرة نقرة. نسي الروض شذاه وتناسى الدوح طيرا. أيها العصفور صعد في مدى الأفاق نظرا. أيها العصفور صعد في مدى الأفاق نظرا. هل ترى مثل ربيعا هاويا عبر المجرة؟ هل ترى ركب الصبايا حمله يغفر مشعره؟ هل ترى مثل ربيعا هاويا عبر المجرة؟ هل ترى ركب الصبايا حوله يظفر نشاره؟ والصباح الغر يلهو بفراشات المسرة، والصباح الغر يلهو بفراشات المسرة. يا بنات الشوق هلا ذكر الغائب هجرا، يا بنات الشوق هلا ذكر الغائب هجرا. كيف لا يذكر روضا كان رياه ونشرا، كيف لا يذكر روضا كان رياه ونشرا، كان رياه ونشرا. زهرة من ألف زهرة، زهرة زهرة حملت للروض فكرة، فكرة فكرة. زهرة من ألف زهرة، زهرة زهرة حملت للروض فكرة، فكرة فكرة. كيف تشدوها لحونا وعلى الأكمام صفرا، كيف تشدوها لحونا وعلى الأكمام صفرا، وعلى الأكمام صفرا، وعلى الأكمام صفرا، وعلى الأكمام صفرا.